الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنرحب بكم في هذا اللقاء السادس من لقاءات المجالس الفقهية، ونحن في اليوم الثاني من شهر الله المحرم عام 39 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت نجيب عليها إن شاء الله، ثم نفتح المجال لأسئلتكم. يقول السائل: هل يصح الدعاء مطلقا بأدعية الهم؟ الجواب: الأدعية التي جاءت مقيدة يجوز الدعاء بها من حيث الإطلاق للحاجة، يجوز الدعاء بها من حيث الإطلاق وموافقة المعنى للحاجة، ومن جملة ذلك أدعية الهم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، إلى آخره، أو اللهم رحمتك أرجو، يجوز الدعاء بها عند الحاجة. يقول السائل: ما معنى كرم الله وجهك، وهل هذا يجوز؟ نعم، كرم الله وجهك دعاء للرجل بأن الله يكرمه ويرفع من شأنه ويبعده عن النار، لأن الله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فهناك من هو مهان وهناك من هو مكرم، فإذا قلت لأخيك كرم الله وجهك هذا دعاء له. يقول السائل: ما معنى حديث إن الله عز وجل يضع قدمه؟ الحديث كما ورد لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان، وأما الكرسي فهو موضع القدمين، نقف على هذا النص لا نزيد ولا ننقص، لأن الأمور الغيبية لا يجوز فيها القياس بالعقول. يقول: ما معنى الرحمن عرش استوى؟ معناه كما قال السلف على، معناه على وارتفع واستقر سبحانه وتعالى، فهو فوق المخلوقات والمخلوقات دونه جل في علاه. الله خلق المخلوقات وهو سبحانه موجود قبل المخلوقات، ولا يمكن أن يكون في المخلوقات، والعرش أعلى المخلوقات، فأخبر أنه فوق العرش فعلمنا أنه فوق المخلوقات وهو العلي الأعلى جل في علاه. يقول: إن بعض الناس يقول إن استوى على العرش يعني جلس، هذا من غبائهم، هؤلاء لا يفهمون المعاني العربية، فعليهم أن يتعلموا المعاني العربية. يقول السائل: حديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، يقول هل فيه دلالة على سؤال الله صلاح القلب؟ نعم، ينبغي على الإنسان يسأل الله أن يصلح قلبه وأن يصلح نفسه وأن يصلح له بدنه وأن يصلح له عينه وأن يصلح له سمعه، هذه كلها الدعاء بإصلاحها مطلوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأي إصلاح أعظم من أن يثبت القلب على دين الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم السترة للمصلي؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو أن السترة واجبة سواء للإمام أو للمأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي إلى سترة. وأي شيء أمام الإنسان يصلح أن يكون سترة، مثل الحائط، الجدار، مثل الحامل الذي عليه المصحف، الكرسي، الشخص الذي يجلس أمامك، كل هذه تصلح أن تكون، كل هذه الأشياء تصلح أن تكون سترة للمصلي. يقول: كيف أدعو لقومي، كيف أدعو قومي وإلى ماذا أدعوهم؟ ينبغي على المسلم أن يدعو قومه وأهله وأصحابه، يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم إلى الإيمان وحسن الأخلاق وحسن العمل، ويبدأ دعوته بتصحيح العقيدة، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: ما حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة؟ بعض الناس إذا جاء المسجد يجلس هكذا، هذه الجلسة صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تشبيك الأصابع والرجل ينتظر الصلاة. لماذا؟ أولا لأن هذه صورة صورة المهموم، والذي في بيت الله عز وجل لا ينبغي أن يجلس مهموما ينتظر إقامة الصلاة. ثانيا لأن هذه الصيغة الصورة مشغلة عن ذكر الله عز وجل، والمنبغى أن الإنسان يذكر الله، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا صار عشر يعد بهذه وحدة يعني عشر ثم يشتغل. أما هكذا يجلس شبك بين أصابعه ليس هذا مجاله. وأما بعد الصلاة فصح فيه حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة ذهب إلى مؤخرة المسجد واستلقى وضع وشبك بين أصابعه، هذا ما في بأس. يقول السائل: شخص تقريبا صار له عشر سنوات لا يصلي، وهو الآن يقضيها مع كل فريضة يصليها، فهل فعله صحيح؟ ويقول بأن الأمر لا يشق عليه وجزاكم الله خيرا. الصواب أن من كان لا يصلي فإنه لا يؤمر بالقضاء، وإنما يؤمر بالقضاء من نسي صلاة أو نام عنها فقط. شخصان يؤمران بالقضاء، من نسي الصلاة أو نام عنها، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما الإنسان يتعمد ترك الصلاة ثم يقول أقضيها، هذا ما فيه قضاء، من أين جاء؟ لا، لم يأتي فيه دليل صحيح. لكن عليه أن يتوب توبة صادقة، توبة نصوحة، أنه لا يترك الصلاة، ويكثر من النوافل يقول الرجل: أنا ميكانيكي وأجفت سيارات وأصلح بيدي وأساعد الأصحاب والأقارب لوجه الله، لا أخذ عليهم أجرة، هل أخذ أجر على فعلي هذا؟ وهل إذا صلحت سيارة لصاحب معاصي عليه فيها إثم؟ ما عليك شيء، الأصل أن الإنسان يعمل العمل المباح. أما إذا كان الرجل بعد ذلك يكون فيما بينه وبين نفسه على المعاصي فهذا يرجع إليه، وأما أنت ما عليك شيء. وإذا أصلحت لهم السيارة، أصلحت لهم السيارة ولم تأخذ في مقابل شيء، تؤجر على هذا. وإن أخذت منهم شيء واحتسبت أنك إنما تعمل ذلك لأجل اكتفاء نفسك أيضا تؤجر عليه إن شاء الله. يقول السائل: هل يلزم الزوج بتكاليف ولادة زوجته في مستشفى خاص إذا طلبت ذلك؟ طبعا لا يلزم، هذا من الإشراف والبذر أن المرأة تطلب المستشفى الفلاني مراءة لفلانة وفلانة ومجاراة لفلانة وفلانة، هذا أولا محرم. المجاراة والمداراة الناس لأجل الدنيا محرم. ليش تبغى تولدين في مستشفى الفلاني؟ قالت: والله أختي ولدت هناك، بنت فلانة ولدت هناك، وما لك ومال بنت فلانة؟ لكن إنما أنت ملزم أن تراعي صحتها فتنظر إلى المستشفيات الحكومية، وإذا لم تثق بها تنظر لأي مستشفى ذات تكاليف معقولة فتدخلها إلى هذا المستشفى، أنت ملزم بذلك، وما سوى ذلك فلست ملزما به. نفتح المجال لكم الآن، تفضل. نعم، هذا سؤال مهم. يقول: إنسان سرق من الجمعية ثم أراد أن يتوب، كيف يرجع المسروق؟ يرجع المسروق بأحد صورتين: إما أن يشتري مثلها ويضعها في الجمعية في نفس الجمعية، وإما أن يدفع قيمتها، وإما أن يدفع قيمتها عند الكاشير فتحتسب من أموال الجمعية، وهذا نوع إرجاع، إما بالعين وإما بالقيمة، ولا أعلم في هذه المسألة خلافا. نعم، تفضل. وإليك. نعم، فوف بنذرك. نعم، حديث صحيح. نعم، الدف بالضرب الضرب بالدف بالنسبة للنساء الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز، ولا بل ينبغي إظهاره في العرس، بل ينبغي إظهاره في العرس. وكذلك يجوز للنساء الضرب بالدف في العيدين. نعم. أما بالنسبة للرجال فلا. نعم. يقول السائل: إني منذ 3 سنوات أو 4 سنوات الماضية ما أخرجت زكاة الذهب، لأني ما كنت أملك المال الكافي لإخراج الزكاة، فماذا أفعل؟ وهل يمكن أن أقسط المبلغ؟ الجواب نعم، الذي لم يخرج زكاة الذهب من 2 أو 3 سنوات يقدر أن هذه الزكاة كم كانت تسوى في السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها. فلنفرض أن عندها مثلا 1 كيلو جرام من الذهب، كيلو من الذهب، فتنظر 1 كيلو جرام من الذهب كم يساوي، فقالوا لها 1 كيلو جرام من الذهب يساوي 10,000 دينار مثلا. طيب والسنة اللي قبلها كم كانت؟ أصحاب الذهب يعرفون، فقالوا لها 9,000، واللي قبلها قالوا 8,000، واللي قبلها قالوا 10,000، فتخرج من السنة الأولى 10,000 2.5% اللي هو 250 دينار، والسنة اللي بعدها 9,000 تخرج 225 دينار، والسنة اللي بعدها 800 دينار تخرج 200 دينار، وهكذا 2.5% عن كل مبلغ متقوم من الزكاة. وإذا كان الإنسان لا يملك فالأمر فيه يسير، يبيع شيء من الذهب ويدفع الزكاة. أما أن يقسط الزكاة فهذا ليس بصحيح، لأن الزكاة حق واجب متعلق في المال للفقراء، فلا يجوز إبقاؤه مع وجود سببه ووجوبه، وهو حولان الحول. عندكم سؤال ولا ناخذ اللي في التليفون؟ على أساس لا تقولون احنا جالسين وانت ما تعطينا مجال. تفضل. سلامة الله. نعم. معنى الآية: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني النور الذي يكون في الجبين، النور الذي يكون في الجبين يرى من الطاعة، وليس معناه أن الإنسان يجرح جبينه ويشد على الجبين على الأرض حتى يصبح سواد في الجبين فيظنون أن هذه علامة، هذا ليس من العلامة. سيماهم في وجوههم يعني نور. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي تأتي يوم القيامة غرا غر، وجاء في مسلم الإمام أحمد تفسير الغرة قال: غرا من آثار السجود ومحجلين من آثار الوضوء. نعم. يقول السائل: هل في الزكاة الذهب الأبيض فيه زكاة؟ هل في الذهب الأبيض زكاة وفيه أحجار وألماس؟ الجواب نعم، الذهب ما دام اسمه ذهب فيجب فيه الزكاة. الحكم متعلق بالاسم ليس باللون، الحكم متعلق بالاسم وليس باللون، فما كان اسمه ذهبا فهو ذهب، سواء أبيض أصفر أحمر أي لون، لأن هذه الألوان ربما تتكون بسبب الأمور الكيميائية ما لنا علاقة فيها، المهم أنه ذهب، ما دام أنه ذهب فإنه يجب إخراج الزكاة من هذا المال. نعم. يقول السائل: أعمل بشركة مبيعات لمدة 3 سنوات، وكنت أتأخر عن مواعيد العمل وأخرج قبل انتهاء الوقت بدون علم الإدارة، وكانت تعطي هدايا لمن يشتري منتج معين، فكنت أعمل فواتير وهمية لعملاء وهميين لم يشتروا أصلا وأخذ الهدية لنفسي، وأيضا خصومات نقدية، وأنا تركت العمل بهذه الشركة وأعمل في أخرى وتبت والحمد لله وأتقي الله قدر استطاعتي، وعدد العملاء كثير لا أستطيع أحصي ولا أحصي ما أخذته بالضبط، لكن أستطيع فما الواجب لإبراء ذمتي اتجاه الشركة والعملاء؟ اتجاه الشركة: كل مال ترتب على هذا الفعل الحرام يجب عليك أن تخرجه للشركة وأن ترجعه إلى الشركة، كل مال اكتسبته من وراء هذا الفعل المحرم يجب أن ترجعه للشركة، سواء كان بسبب تأخير الدوام أو الخروج المسبق من الدوام بدون إذن أو كان بسبب العقود الوهمية وغيرها. وأما بالنسبة للعملاء فكما ذكرت لا يمكن العلم بهم وبأعيانهم لأنهم كثر، فحينئذ يجب عليك أن تنظر ما هي الأموال التي دخلت عليك من جهة الكذب والغش على العملاء فتخرجه بنية الصدقة عنهم، بنية الصدقة عنهم وإبراء للذمة وابتعادا عن المحرم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بدون رضا زوجها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها بدون رضا زوجها، ولكن لو أنها يعني استشارت زوجها لكان خيرا لها. يقول: وإذا منعني زوجي من التصدق على شخص معين فهل يجوز لي أن أقطع هذه الصدقة؟ إذا منع الزوج زوجته من التصدق على بيت معين أو على شخص معين فيجب على المرأة أن تطيع زوجها، يجب على المرأة أن تطيع زوجها. إذا كان يترتب على ذلك تضرر هذا البيت أو هؤلاء الناس ويبيتون جوعا فعليها أن تنصح زوجها ولا تخالف أمره. يقول: الناس يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في يوم الجمعة وليلته، هذا من السنة، من السنة أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة ويومها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويومها فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. يقول: هل إطالة ثوب الرجل وإسباله يعتبر من الكبائر وإن كان جاهلا بالحكم هل يؤثم؟ أما إذا كان يطيل الثوب تكبرا فهذا ما في شك أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في ثيابه قال: إذا بالأرض قد أخذته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الرجل جاهلا بالحكم فنرجو أن الله لا يؤاخذه، ولكن ينبغي على الإنسان يتعلم. فإن كان الرجل يطيل ثوبه لا تكبرا فهو على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم. لماذا هو محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، حتى لو لم ينوي الكبيرة، حتى لو لم ينوي التكبر فإن هذا الفعل محرم. يقول السائل: إعفاء اللحى هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ إذا كان الإنسان يطيل لحيته بحيث يصير أكثر من القبضة فهذا الصحيح أنه على الإباحة، إنسان يمسك لحيته ما زاد عن القبضة هو مخير، إن شاء ترك وإن شاء أخذه، على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير. ولكن ما دون القبضة لا يجوز أخذه، لأن ابن عمر وجابر وأبو هريرة وأنس وغيرهم رضوان الله عليهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، وقال: اتركوا اللحى، وقال: ارخوا اللحى. فهذه الأحاديث كلها تؤكد أن المسلم مأمور بترك لحيته. لكن لو أنه ترك اللحية ولكن دون القبضة هل يكون آثم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه آثم، والصحيح أنه آثم. وأما حلق اللحية فلا شك أنه محرم، وقد أجمع المسلمون على ذلك. نعم. نعم، يقول: إذا قال القائل إن الإعفاء في اللغة أعفو اللحى يقع على تركه شيئا يسيرا ولو سانتي واحد، مثل لحية أهل الجيش يقولون لازم سانتي، ما يزيد عن سانتي أو سانتيين أو مدري كيف. الشاهد يقول: إن الإعفاء معناه الترك. نقول: الإعفاء معناه مطلق الترك في اللغة العربية. من أين جبنا التحديد؟ من السنة العملية، من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القبر: قال أعمقوا القبر. طيب كم نعمق القبر؟ 5 أمتار، 20 متر، 50 متر، كم؟ ما نستطيع أن نحدد معنى أعمقوا إلا بالنظر إلى عمل الصحابة. فلما نظرنا إلى عملهم وجدناهم أنهم كانوا يحفرون، إذا كانت الأرض رخوة كانوا يحفرون بحيث أن الرجل بالكاد يرى قامته، وإذا كانت الأرض صلبة كانوا يحفرون إلى صدرهم. إذن ينظر إلى حسب المكان وإلى حسب المصلحة في هذا الأمر، واتباع السلف هو اللازم. يقول من الدعاة من يذهب للإرجاء في بعض أقواله، فهل يؤخذ العلم منه في غير ذلك؟ اليوم مع الأسف أصبح كل واحد يطلق على الناس ألفاظا من عند نفسه، لا يجوز أن يقال فلان مرجئ وفلان تكفيري وفلان خارجي إلا اتباعا لأهل العلم الراسخين، ولا يجوز أن يؤخذ هذا الكلام من كل أحد. والحمد لله أن الله عز وجل جعل في الدولة هيئات للفتوى وعلماء للفتوى، سواء في الكويت أو في السعودية أو في غيرها من البلدان، فلا يجوز أن كل واحد يطلق على الآخر ما يشتهي من الألقاب، وإلا صار الناس في حيص بيس، هذا يقول ظالم فلان، وهذا يقول فاسق فلان، وهذا يقول الضال فلان، وهذا يقول المنافق فلان، ما راح ننتهي. هذه المسائل يرجع فيها إلى الدعاة إلى العلماء الراسخين، من هو المرجئ ومن هو الخارجي ومن هو المبتدع يرجع فيه إلى أهل العلم. فإذا كان بعض الناس في كلامه من كلام الإرجاء ينظر إليه هل هو في الأصل موافق للسنة أو لا، فإن كان موافقا للسنة فيقال إن الرجل على السنة لكن خالف في كذا وكذا ووافق قوله قول المرجع. وأما إذا كان في الأصل موافق للمرجع ويقول إن الأعمال ليس من الإيمان، الأعمال ليس من الإيمان، هذه علامة المرجع. أصل مذهب الإرجاء أن يقول الإنسان إن الأعمال ليس من الإيمان. ما هو الإيمان إذن؟ يقول الإيمان التصديق. ما هو الإيمان؟ يقول الإيمان معرفة، أنت تعرف الله أنت مؤمن. طيب إبليس يعرف الله؟ إبليس ما يعرف الله؟ يقول ربي، ربي، خاطب الله يقول ربي، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال بعزتك. هذه المعرفة لا تنفع. الإيمان النافع هو الذي يكون معه إقرار وعمل، ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل. يقول كيف نحافظ على توحيدنا أمام هذه الفتن؟ بالثبات على الدين على ما دل عليه الكتاب والسنة، ولزوم علماء الأمة، بلزوم الكتاب والسنة والتزام علماء الأمة بإذن الله عز وجل يجنب الله عز وجل العبد الفتن. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه، يقول أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد كدت أهلك يوم أبي جندل. اتهموا الرأي، ما تشتغل بعقلك، عقلك يقول سوي كذي وكذي، لأن العقل دائما إنما يقيس أو يميل، إما يقيس قياسا خاطئا أو يميل إلى ما فيها والنفس. ما الذي يكون معصوما؟ النص. ولذلك قال عمر اتهموا الرأي، يعني العقل، اتهموا الرأي. فينبغي الإنسان أن يتبع النص وأن لا يقيس قياسات من عند نفسه، وبذلك يجنبه الله عز وجل الفتن مع الدعاء، فإن الدعاء من أعظم أسباب تجنب الله للعبد من الفتن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن. يقول هل هناك ترتيب معين لأذكار النوم؟ الصحيح أنه ليس هناك ترتيب معين لأذكار النوم، ولكن جاء فيه حديث قال اللهم إني وضعت جنبي إليك والجأت ظهري إليك وأمنت برسول رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال واجعله من آخر ما تقول. هذا آخر شيء، الباقي ما فيه ترتيب، الباقي ما فيه ترتيب. يقول هل في أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات ترتيب معين؟ الجواب ليس في أذكار الصباح والمساء ترتيب معين، ولا في أذكار الصلاة ترتيب معين، لكن إنما يبدأ فقط بالاستغفار ثلاثا، ثم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم أي دعاء قاله الأمر فيه واسع إن شاء الله عز وجل. يقول: هل يجوز أن أدفع إيجار أولادي المتزوجين ولا أدفع إيجار بناتي المتزوجات، وهل يجب المساواة بينهم في العطية أو لا؟ البنت المتزوجة نفقتها على زوجها، نفقتها على زوجها، وأما الابن المتزوج إذا كان فقيرا فأنت عندك مال تلزم من الناحية الشرعية بالإنفاق عليهم، تلزم من الناحية الشرعية بالإنفاق عليهم. ولو كان بنتك فقيرا فأنت أيضا، والزوج فقير فأنت أيضا تلزم بالإنفاق عليها. فإذا كان تدفع إيجارات أبنائك المتزوجين لحاجتهم والمتزوجات لسنا بحاجة، فهذا التفضيل لا بأس به على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن إذا كان الأمر فيهم سواء، هؤلاء عندهم وأنت تدفع إيجاراتهم وهؤلاء عندهم وأنت لا تدفع إيجاراتهم، فهذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز، وينبغي المساواة في العطية. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ تخصيص القنوت بصلاة الفجر يوم الجمعة بدعة، قد نص على هذا جمع من أهل العلم، بل إن تخصيص القنوت في صلاة الفجر وإن قال به الشافعية فجمهور العلماء يقولون بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما قنتوا شهرا ثم تركوا هذا القنوت، ثم تركوا هذا القنوت، والقنوت إنما يكون في صلاة الوتر. يقول هذا رجال يعني الظاهر يبي بس خايف، يقول: هل زواج المسيار حلال وما شروطه؟ حقيقة أن الأحكام الزواج ما تعلق بالأسماء التي يخترعها الناس، ما يجوز أن نعلق الأحكام الشرعية بالأسماء اللي يخترعها الناس. نقول: إيش معنى زواج المسيار؟ فهمونا. إذا كان المقصود بزواج المسيار زواج بلا ولي أو زواج بوقت محدد، انتبهوا، أو زواج بلا شهود أو زواج بلا إيجاب ولا قبول، فهذا لو سويته زواج ما هو زواج، هذا من عندك زواج، هذا من كيسك، هذا كله محرم. قال: لا، ما قصدت هذا، إيش قصدت؟ قال: زواج المسيار أن يتزوج المرأة من وليها وبشهود وبمهر، وأخبر الناس أني تزوجت لكن ما أخبر زوجتي، هذا جائز شرع. أخبرت زوجتك ولا ما أخبرت ما له علاقة. قال: تزوجت المرأة بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول لكن ما أخبرت أبوي وأمي، زواج صحيح، لأن خبرك إخبارك أمك وأباك بالزواج ليس بشرط. قال الرجل: تزوجتها بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول وأعلنت ذلك، بس المرأة تنازلت عن السكنة قالت: أنا بسكن عند أهلي، هذا زواج صحيح. قال: تزوجت ب طولت السالفة أشتركم تستانسين ها؟ طيب لو قال الرجل: تزوجت امرأة بمهر بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول لكنها تنازلت عن قسمتها في ليلتها، قال: متى ما تبي تجيني أنا ما عندي إشكال، ما ألزمك بالعدل، تنازلت عن حقها، يجوز شرع. إذا الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمسائل بالأسماء التي يحدثها الناس، إنما بالمعاني، فننظر للمعاني، إن كانت موافقة للأسماء الشرعية سميناها زواجا، إن كانت غير موافقة للأسماء الشرعية سميناها شيئا آخر وأعطيناه الحكم المناسب له. يعني مثلا الآن لو جاء إنسان وسمى الزواج بدون ولي زواجا، نقول هذا ليس بزواج، وإن كان بعض الفقهاء يجوز الزواج بدون ولي لكنه مرجوح. يقول: ما نصيحتكم لمن يعاني من ضعف الهمة في طلب العلم وفي الطاعات عموما؟ أنا عندي محاضرة بعنوان علو الهمة في طلب العلم، يمكن أن يستمع إليه السائل عن طريق موقعي في اليوتيوب، لكن أعظم ذلك الإخلاص والدعاء الإخلاص والدعاء فإنهما سبيلان عظيمان من سبل علو الهمة. يقول: ما حكم استخدام بعض العبارات في كلامنا اليومي وهي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؟ في أمان الله، الله معك، صبحك أو مساك الله بالخير. وهل نؤجر بقولها؟ نعم، كل ما يضيفه الناس إلى الله عز وجل من المعاني الصحيحة هذا لا بأس به. في أمان الله هو ليس خبرا مجردا، بل هو خبر بمعنى الدعاء، أي جعلتك في أمان الله. لما يقول الإنسان الله معك هو ليس خبر وإنما هو دعاء، أي أسأل الله أن يكون معك. لما يقول صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، معناه أسأل الله أن يصبحك بالخير، أسأل الله أن يمسيك بالخير. فهذه المعاني هي المرادة، وليس المراد هو مجرد هذا اللفظ الذي نتلفظ به. يقول: نحمل جهاز الجوال معنا كامل كل يوم، وفيه القرآن، وندخل فيه إلى الخلاء وفي داخله القرآن. والله حتى عقلك فيه القرآن، تدخل معه إلى الحمام، شو نسوي وياك الحين؟ سوي لك عملية جراحية نطلع مخك يعني؟ يصير؟ ما يصير. ما دام أن القرآن غير ظاهر، بمعنى لو سقط الهاتف سيرون الهاتف لن يروا المصحف، لو أنت سقطت سيرونك أنت، ما يرون اللي في مخك من القرآن. فهذا أنت تخرج القرآن باستحضار، بعمل شيء، مثل ما تستحضر الآيات بإيش؟ بالاستذكار. فهذا لا بأس به. يقول: إذا فاتني أذكار الصباح والمساء هل هناك وقت يمكن أن أقضيها؟ لم يأتي في قضاء الأذكار دليل، ولكن بعض العلماء يقول لا بأس به. فإذا لم يقل أذكار الصباح حتى طلعت الفجر فقال الشمس فقالها بعد ذلك يرى أنه لا بأس، وإن لم يأتي فيه دليل. وإذا لم يقل أذكار المساء حتى غربت الشمس وأذن للمغرب يقول لا بأس أن يقولها بعد المغرب قضاء، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.